إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. أنا عايز مشكلة. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. هذا الحديث تناولناه الدرس الماضي. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذه الأحاديث وغيرها مما سبق من أحاديث تتناول مسألة النية والإخلاص، وأن مدار قبول العمل ورده على الإخلاص. فراوي هذا الحديث هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، نسبة إلى قبيلة في اليمن. هذه النسبة، الأشعري إلى قبيلة الأشعر باليمن، وهو ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من اليمن إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر من الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صاحب فضل، وكان من حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، وممن وهبه الله عز وجل حسن قراءة القرآن، حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يروي أبو موسى رضي الله عنه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سأله رجل، عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني يقاتل حتى يقال إنه شجاع وإنه مقدام وإنه فارس، وعن الرجل يقاتل حمية، يعني أنفة وغيرة ومحاماة عن عشيرته وقبيلته، وعن الرجل يقاتل رياء، يعني ليرى الناس قتاله وليسمع الناس عن شجاعته. أي ذلك في سبيل الله؟ يعني هذه الأصناف الثلاثة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذلك يكون في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل ونيته أن تكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله أي دين الله تبارك وتعالى، دين الإسلام، أو كلمة الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله هي العليا ليظهرها الله تبارك وتعالى على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، فهذا هو الذي يكون في سبيل الله. يعني من قاتل ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء نصرة الإسلام، فهذا الذي يكون في سبيل الله. أضف إلى ذلك أن يكون القتال قتالاً شرعياً لا قتال فتنة، يعني أن يكون قتالاً على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تكون الراية واضحة، وأن يكون القتال قتال مشركين لا قتال مسلمين، فكل ذلك يعتبر من الجهاد في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث أن عمل المرء إنما يعتبر بنيته. فهؤلاء الصور أو هذه الصور الأربعة ظاهرها أنها تجاهد في سبيل الله، الذي يقاتل شجاعة، والذي يقاتل حمية، والذي يقاتل رياء، والذي يقاتل في سبيل الله. كل من هؤلاء الأربعة يحمل السيف أو يحمل السلاح أو يركب دبابة أو طائرة يقاتل، لكن ما الذي يفصل بين هذه الأنواع الثلاثة؟ إنما هي النية. هذا قاتل شجاعة، وهذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. راوي هذا الحديث هو أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، سمي بذلك، البكرة معروفة، سمي بذلك أو كني بذلك أبو بكر لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، فيروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. إذن القتال هاهنا ليس بين مسلم ومشرك، ليس بين مسلم وكافر، وإنما هو قتال بين مسلم ومسلم. التقى بسيفيهما، لا يشترط بذلك أن تكون أداة القتال السيف، لكن قد يكون سلاحا غير ذلك، واحد ماسك شومة والثاني ماسك شومة، واحد ماسك سكينة خارج بها من البيت والثاني برضو نفس النظام، يكون ذلك في مشاجرة، وهذا ينوي أن يقتل صاحبه وهذا عزم على قتل صاحبه وكلاهما مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار. القاتل يعني الذي باشر قتل صاحبه، والمقتول هو الذي قتل وأصابه القتل، كلاهما في النار. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، كأن الصحابة نظروا النبي صلى الله عليه وسلم وأشكلوا عليه وقالوا: هذا القاتل، يعني حاله معروف، هو الذي قتل ولذا استحق أن يكون من أهل النار، فما بال المقتول يكون من أهل النار وهو قتل وليس قاتلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل أخيه، يعني نوى وعزم على المعصية بقلبه وأخذ بأسبابها، لكنه منع عنها، ليس توبة منها ولكن عجزا عن فعلها، ولذلك عوقب عقاب الفاعل المباشر. وهذا له صور كثيرة، يعني هب أن إنسانا أراد أن يسرق فجاء بالسلم ووضعه على جدار بيت، وكلما صعد هذا السلم ليسرق أحس بمار في الطريق فرفع السلم واختبأ، ثم وضع السلم مرة أخرى، ثم لما أراد أن يصعد ليسرق البيت أحس بشخص آخر فرفع السلم ورجع، وهكذا في المرة الثالثة والرابعة. فلما غلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يسرق هذا البيت لكثرة المشاة والمارين في هذا الطريق، حمل السلم وانصرف، هل يقال إن هذا ترك الحرام خوفا من الله تبارك وتعالى؟ هذا أخذ بأسباب الحرام لكنه عجز عن فعله، عجز عن فعله، فيعاقب لحرصه على فعل الحرام مع عدم تمكنه منه. طيب إنسان لم يخطر الحرام أصلا على باله، يعني لم يخطر على باله يوما أنه لا سرق، لا يسرق، ولا ما خطر على باله يوما أنه يسرق أو يزني أو ينظر إلى النساء أو يفعل الفاحشة أو يرتشي، هذا يثاب على ترك الحرام؟ لا يثاب على ترك الحرام، لأنه أصلا ما خطر على باله. طيب إنسان ثالث خطر على باله أن يسرق، وسول له الشيطان ذلك وقال له السرقة من هذا البيت ممكنة لأنك تستطيع أن تفعل كذا، أو أن تأتي في غفلة من أهل البيت في ساعة كذا وكذا، قال استغفر الله لن أفعل ذلك، ودفع هذا الخاطر، يثاب على ذلك أم لا يثاب؟ يثاب على ذلك. إذن هذه أمور ينبغي أن نتعلمها. فهذا القاتل يعاقب على قتله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. ولذا الذي يسعى في الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، ويأخذ بأسبابه ثم يعجز عن ذلك، لا يتركه مخافة لله تبارك وتعالى، وإنما يتركه لعجز عن ذلك، هذا يعاقب كالفاعل بنص هذا الحديث. إنه كان حريصا على قتل أخيه، يعني على هذا الفعل. وأما مجرد الخواطر التي تخطر على القلب فهذه لا يعاقب المرء عليها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كان في الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذن هذا الحديث أيضا له علاقة بمسألة النية، والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهزه إلا الصلاة، يعني ما خرج إلى المسجد إلا من أجل الصلاة. إذن هنا الاعتبار بالنية، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل صلاة الجماعة، فيقول صلاة الرجل في جماعة، والجماعة اثنان فما فوقهما جماعة، يعني لو واحد بيصلي مع واحد ثاني هذه تسمى جماعة في الشرع. فيقول صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة، جاء في بعض الأحاديث 25 درجة، وفي بعضها 27 درجة، وفي بعضها 20 درجة. والمقصود بالجماعة ابتداء جماعة المسجد، أن يصلي المرء حيث ينادى بالصلاة في المسجد. فأنت لو صليت في بيتك وجئت بالصلاة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتممت ركوعها وسجودها وخشوعها، لا يزيد أجرك على درجة واحدة. بينما لو صليت في المسجد كان أجرك ماذا؟ 25 درجة، يعني قد يكون 25 درجة أو 27 أو 27 درجة. وهذا يبين لنا فضل صلاة الجماعة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم تارك الجماعة في المسجد، وهم أن يحرق بيوت هؤلاء الذين يتركون الصلاة في المسجد لغير عذر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من أين يأتي هذا الفضل، قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ يعني في بيته فأحسن الوضوء، أي أسبغ الوضوء وتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني ما خرج إلا من أجل الصلاة، ما خرج ليقابل صديقا له ليستوفي حقه من فلان، ليست له نية إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. ما جزاؤه؟ قال: لم يخطو خطوة. لم يخطو خطوة، الخطوة اللي هي ما بين القدمين، إلا رفع أو رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذا كلما كان المسجد أبعد من بيتك كان الأجر أعظم، وأجرك على قدر مشقتك، لكن لا تتكلف الذهاب للمسجد البعيد، وقد يكون المسجد الذي بجوار بيتك أفضل. لو كان المسجد أفضل من جهة إقامة السنة والخشوع في الصلاة وإتمام الصلاة ومن جهة كثرة الجماعة فهذا أفضل من غيره من المساجد، هذا أفضل من غيره من المساجد. يعني كلما كان المسجد جامعا مقيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، كان أفضل. يعني واحد مثلا قال: خلاص أنا سمعت الحديث ده، هصلي في مسجد الرحمن، مش هصلي في مسجد عثمان بجوار البيت، لأن الخطوة بتضع لك درجة وترفع عنك خطيئة. طيب، وهنا يقيمون الصلاة كما كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد الرحمن يقيمونها كما كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المسجد جماعته أكثر، هذا المسجد جماعته أكثر. وبعض أهل العلم قال: ولو كان المسجد أقدم فهو أفضل، يعني أقدم في الإنشاء وفي إظهار الدين فهو أفضل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يدخل المسجد، يعني تضع لك درجة وتحط عنك خطيئة حتى تصل إلى المسجد. طيب، فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة وهي تحبسك، يعني أنت دخلت المسجد ومكثت في المسجد نصف ساعة، فأنت نصف ساعة في صلاة تحسب لك صلاة. طيب، مكثت ساعة كأنك في صلاة. يقول: ما كانت الصلاة هي تحبسك، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يعني صليت وانتظرت في مجلسك تبقى الملائكة تدعو لك، والملائكة خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على الطاعة، فكيف بدعائهم؟ يدعو هؤلاء للمصلي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، يعني ما لم يؤذي في هذا المجلس. كيف تكون الأذية؟ الأذية قد تكون حسية وقد تكون معنوية. قد تكون حسية بماذا؟ بأن يؤذي غيره بيده، واضح؟ وقد تكون معنوية بأن يؤذي غيره، بأن يغتابه، بأن يقع فيه بالنميمة أو غير ذلك من هذه الأمور. فإذا وقعت الأذية انقطع دعاء الملائكة لهذا الذي دخل المسجد. فيقول: ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. ما لم يحدث فيه يعني ما لم ينتقض وضوءه بخروج الريح، طالما أنه على وضوءه في مجلسه فالملائكة تصلي عليه ما كان في مصلى. فهذا لا شك أنه يبين لنا أهمية الجلوس في المسجد، خاصة بعد الصلاة، تنتظر الصلاة أو لو جئت قبل الصلاة. قال: وعن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى أو يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: راوي هذا الحديث هو حبر الأمة وبحر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أبو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يناهز الاحتلام، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فكان أعلم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن، ولذا يسمى بترجمان القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله عنه. هذا الحديث يعرف بالحديث القدسي. عندنا الحديث نوعان، حديث نبوي وحديث قدسي. الحديث القدسي هو الذي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كالحديث الذي مضى صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته، هذا يسمى حديثا نبويا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله بلفظه. وأما الحديث القدسي الإلهي فهو بلفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، واضح؟ فهو كالقرآن من كلام الله تبارك وتعالى، لكن لا يشترط لقراءته الوضوء ولا يقرأ في الصلاة، يعني ما حدش يقول أقرأ الحديث مكان آية في الصلاة، لا يشترط لقراءته الوضوء ولا يقرأ في الصلاة، ولا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسمى حديثا إلهيا أو قدسيا. يروي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ربه تبارك وتعالى. كلمة تبارك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك يعني كثر خير ربنا وطاب سبحانه وتعالى، وتعالى أي تنزه عن كل عيب ونقص. فيقول الله عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات يعني ما يفعله العبد من طاعة وخير، هذه الحسنات، والسيئات ما يفعله العبد من معصية وشر، هذا كله كتبه الله تبارك وتعالى متى؟ قبل أن يخلق الإنسان قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله عز وجل كل شيء على مقتضى علمه فيك، وماذا أنت فاعل بعد خروجك من العدم إلى الوجود. أو كتب الحسنات والسيئات يعني أمر الحافظة أن تكتب الحسنات والسيئات إذا وقعت من ابن آدم إذا عملها، ثم بين ذلك يعني كيف تكون كتابة الحسنات والسيئات، أخبر الملائكة بذلك سبحانه وتعالى. وانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى في كتابة الحسنات والسيئات لتعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، يعني اللي يدخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جنى على نفسه، ولا خير فيه، لأنك ستعجب الآن من كتابة الحسنات والسيئات. قال الله تعالى فمن هم بحسنة، مجرد الهم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، مجرد الهم، هم أن يعمل الخير، هم أن يتصدق على امرأة فقيرة، هم أن يزور مريضا، هم أن يصلي نافلة لله تبارك وتعالى، ثم ترك ذلك لأي سبب من الأسباب، كتبها الله عز وجل حسنة كاملة، أي ثوابها ثواب الحسنة الكاملة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا فضل النية، أن الإنسان إذا نوى كثيرا من الحسنات وعرض عارض له بعد ذلك فلم يعملها فإنه يأخذ أجر هذه النية. طيب قال وإن هم بها فعملها، يعني هم بالصدقة وتصدق، جاء بالهم وخرج هذا الهم على صورة فعل، قال فعملها، كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إذن الفعل الواحد، فعل الخير الواحد، فعل الخير الواحد ما جزاؤه عند الله تبارك وتعالى؟ لا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المجازاة على فعل وقع بحسنة واحدة، وإنما إذا وقع الفعل فأقل جزاء له كم؟ 10 حسنات. أقل جزاء كم؟ 10 حسنات. الهم بحسنة كاملة إن لم يعملها، لكن إذا وقع الفعل فأقل جزاء له 10 حسنات إلى 700 ضعف. يعني ممكن واحد يأخذ 10 حسنات، واحد يأخذ على نفس الفعل 20 حسنة، إنسان آخر 30، 100، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. طيب هذا الاختلاف مرده إلى ماذا؟ مرده إلى إتقان هذا الفعل، مرده إلى إخلاص النية عند إيقاع هذا الفعل، واضح؟ مرده إلى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والناس أعمالهم درجات، فأعمالنا ليست كأعمال أولياء الله الصالحين، وأعمال أولياء الله الصالحين ليست كأعمال الصحابة، وأعمال الصحابة ليست كأعمال الأنبياء، وأعمال الأنبياء ليست كأعمال المرسلين اللي هم أعلى درجة من الأنبياء، بل المرسلون يتفاضلون. فليس الأنبياء والمرسلون على درجة واحدة في العبادة والتقوى والعمل، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخليل إبراهيم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذا تتفاضل الحسنات. لكن انظر أنت لو عملت عملا صالحا واحدا تأخذ في مقابل ذلك 10 حسنات، قد هممت حسن. طيب نأتي إلى السيئة، لأني قلت لكم لا يهلك على الله إلا هالك، الذي يدخل النار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقع نفسه في المهالك. قال الله تعالى بعد ذلك، قال وإن هم بسيئة، إن هم بسيئة فلم يعملها، هم بغيبة، بنميمة، بسب، بسرقة، ثم ترك ذلك، أعرض عن ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني العدل أن يكون ماذا؟ إن هم بسيئة فلم يعملها، ها؟ لم يكتب عليه شيء، لا، لم يكتب عليه شيء ولم يكتب له شيء، هم بسيئة فلم يعملها. لكن الفضل من الله تبارك وتعالى أنه إن هم بسيئة فتركها كتبت له حسنة كاملة. طيب وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. شوف، السيئة تكتب سيئة واحدة، والحسنة تكتب 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. فالشاهد من ذلك أن النية معتبرة، واضح، وأن الإنسان بنيته قد يحصل الكثير من الحسنات. آخر حديث معنا، قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة ومن أجلائهم، وهو ابن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الصحابة فضلا بعد أبي بكر الصديق، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، وله فضل عظيم، وقلنا هو من فقهاء الصحابة، وهو خبير بالفتن، ولذلك اعتزلها رضي الله عنه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأنا أقرأ الحديث كاملا لأنه حديث طويل ونعلق عليه تعليقا إجمالي. يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. حديث الغار معروف، ثلاثة الذين كانوا في طريق لهم فآووا إلى غار بالليل، دخلوا الغار فسقطت صخرة فأغلقت باب الغار، فقالوا يعني بعد أن حاولوا تحريك الصخرة فلم يستطيعوا، فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. وهذا فيه سنية وجواز التوسل بصالح العمل، يعني أنت تقول اللهم إني أسألك بصلاة التي صليتها في جوف الليل، وأنت تحسب أن هذه الصلاة كانت ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، تتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصلاة ليفرج كربك أو ليقضي دينك أو ليجيب دعاءك أو ليشفي ولدك إلى غير ذلك، فيجوز لك أن تتوسل بصالح العمل، ويجوز لك أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتسأل الله تبارك وتعالى حاجتك. ويجوز لك أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني من تتوسم فيه الصلاح من العباد والصالحين من الأحياء تقول له ادعو الله لي بكذا، لكن دعاء الأموات لا يجوز، شرك. يا بدوي، يا حسين، يا سيدة، شيل الله يا أم هاشم، دستور يا سيدنا، كل هذا شرك بالله العظيم، شرك أكبر يخرج من الملة، هذا لا يجوز. فهؤلاء الثلاثة توسلوا بصالح العمل، فماذا قال الأول؟ قال رجل منهم، وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لشرف فعله، فهو أشرف الثلاثة، وهو بر الوالدين، صلى الله عز وجل أن يرزقنا بر الوالدين أحياء وأمواتا. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق قبلهما يعني لا أقدم أحدا عليهما في طعام ولا شراب ولا قضاء حاجة، إنما كان يقدم والديه دائما. قال: لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال. طيب ماذا حصل له؟ قال: فنأى. ما معنى نأى؟ يعني بعدا. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، يعني لما رجعت بطعامهما وشرابهما وجدتهما قد ناما. قال: فحلبت لهما غبوقهما. الغبوق اللي هو طعام المساء، والصبوح اللي هو طعام الايه؟ الصباح، يعني معنى ذلك أنه جاء لهما بالعشاء، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. عياله بيعيطوا عند رجله وهو لا يقدم شيئا على طعام والديه. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وقعت الكرامة لهؤلاء فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، تحركت الصخرة بإذن الله، لكن هذا الذي ظهر لا يستطيعون أن يخرجوا منه. فقال الآخر الثاني: قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، يعني أراد الزنا منها، من ابنة عمه. قال: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها جوع وفقر شديد، ده معنى كلمة سنة، يعني الجوع والفقر الشديد والحاجة. فجاءتني، يعني جاءت تطلب منه المال، قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. إنها كانت تحتاج إلى المال وضعفت نفسها، لكن شرط عليها أن تمكنها أن تمكنه من نفسها حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية قال فلما قعدت بين رجليها، يعني كما يقعد الرجل من أهله، قالت له كلمة أي قضت قلبه، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاتم اللي هو البكارة، يعني اتق الله، راقب الله تبارك وتعالى ولا تفض ذلك إلا بحقه. فلما سمع ذلك قال فانصرفت عنها، قام وتركها، وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، لأن الدنانير ذهب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. فهذا الثاني توسل كذلك بعمل صالح. العمل الصالح أولا أنه بعد أن تمكن منها ترك ذلك خشية الله تبارك وتعالى، مع أنه لا يطلع عليهما إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك عمل صالح آخر، وهو أنه ترك لها كل هذا المال. المال كام؟ 20 و100 دينار، 120 دينار. تعرف يعني كم 120 دينار؟ الدينار تقريبا 4 جرام ذهب، يعني 400 جرام ذهب، 460 جرام ذهب، يعني اعملوا كام الأيام دي؟ 400 ونص كيلو ذهب تقريبا. فترك كل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، عمل صالح عظيم. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء، ذاك الرجل عنده مصنع أو عنده شركة، وده طبعا كان تاجر مواشي، لكن يقاس عليه صاحب العمل الذي عنده أجراء لا يظلمهم. فيقول اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهبا. يعني في رواية أنه عرض عليه أجرته الذي أعطاها غيره من الأجراء فأبى، أو كأنه استقلها فتركها ولم يأخذها. فماذا صنع صاحب العمل؟ يعني قال خلاص عنك ما خدتها ووضعها في جيبي؟ لا، حفظها له واستثمرها له. فيقول وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، كأنه ندم بعد ذلك أو أصابته حاجة فأراد أن يأخذ هذه الأجرة. فجاء إليه فقال أدي إلي أجري. فقال له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، كل ما أمامك في هذا الوادي من البقر والغنم والإبل والرقيق هو لك وهو أجرك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. انتهى الحديث. فانظر إلى أجر النية وعاقبة النية الصالحة كيف كانت سببا في إجابة الدعاء. فكذلك الأعمال الصالحة، كثرة الأعمال الصالحة سبيل لإجابة دعاء الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، باب النية وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله مع باب مهم جدا، وهو باب التوبة. صلى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرزقنا توبة نصوحة في هذه الحياة الدنيا وقبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.